حديث 827 يوه حديث دم ديار بتكن جمروف بش عمري حلال بت. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كيس أسماء ديك عبد الله الزبيري يعني ده خشقة عائشة يخد جرازي بت. أنها كانت كلما مرت بالحجون أسماء ديك عبد الله هر جارك ادبر حجون ربوري با حجون أو جيك نوفت جيوكيا يلمكه تقول جلجه اشتباويري وتويري ربوري با دابجت صلى الله على محمد صلوات الخد المحمدي بي. لقد نزلنا معه ها هنا أم الجلوي هاتي نفيري ونحن يومئذ خفاف وي وقت أم السبق بي جلك تشتل جلمنابون قليل ظهرنا دورت متكين بي قليلة أزوادنا ضاب مجك كيم بي. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير من أخشك أخو عائشة وزبيري زبير ظلام إبو وصديارة وفلان وفلان وفلان كسي وفلان كسي مهمية نية تخب عمرئنا. فلما مسحنا البيت واختم بيت ما ركن مسح كري وبمالي وان ركن يماني وركن بريراش ملوث مسحة كتن بس خلدت أحللنا فشتي مسعي كريتنا بين صفا ومروة إذا مخو حلالك أمش عمري دركتي. ثم أهللنا من العشي بالحج بيشتن واختبوا يا إبار من يتخو بحجئي.